كل حزب يعتقد أن معي المنهج الذي يرفع البلد ويسعد الشعب وسيتقدم بالبلد ونحو ذلك. ونحن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وجعل لنا عقولا، هذه العقول تفكر وتستطيع أن تميز بين الخير والشر وبين النور والظلام. إلا أن كثيرا ممن يتكلمون الآن يحسنون أن يزينوا ما معهم وإن كان باطلا، بل في الوقت الذي يشوهون فيه مناهج الآخرين وإن كان الذي معهم الحق. فربما يخيل ذلك وينخدع بذلك بعض إخواننا وأخواتنا، فربما تجلس أمام شاشة من الشاشات أو تقرأ كتابا من الكتب أو تقرأ جريدة من الجرائد ويحسن صاحبه عرض منهجه ويصوره على أنه حق ويلبسه ثوب الحق مع أن الذي معه باطل، ويحسن أن يشوه الآخر وأن يلبس على الآخر وأن يفتري على الآخر بما يجعلك تراه أنه باطل مع أن الآخر هو الحق. من هنا ينبغي عليك ألا تعطي عقلك لأحد وألا تعطي تفكيرك لأحد.